وكذلك لا يجوز له أن يتمتع بالمال الذي وقع في يده، وإنما عليه في حالته هذه، حالة المال في حالته السابقة، حالة أسره لامرأة، أن يودع كل ذلك بمال العسل، فإذا قسمت المغانم كلها أموالا ورجالا ونساء، وخرج له مثلا فتاة حلت له أو مال حل له بعد إيراء القسمة، هذا في حالة إعداد الحرب من الدولة المسلمة على الكافرة، وما بالنا اليوم وليس عندنا إعلان حرب على أي دولة، لأنه ما في عندنا دولة مسلمة مع الأسف، فكيف يستجيب الحرب منا أن يأخذ المال من الدولة بزعم أنها تنصب أموال الأمة فينتفع هو بهذا المال، ولو أخذ هذا المال في يسأل جهة في سبيل الله لم يجوز له يتصرف به، وإنما يسلمه لقائد الجيش وهو بعد ذلك يعمل فيه ما هو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.